بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة، هدنة الحديبية، صلح الحديبية، يقول: ثم ذكر إنزال السكينة في قلوب المؤمنين بهذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب وقلقت أشد القلق، فهي أحوج ما كانت إلى السكينة، فازدادوا بها إيمانا إلى إيمانهم. قال تعالى: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى بيعتهم برسوله صلى الله عليه وسلم، وأكدها بكونها بيعة له سبحانه، وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم، إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وهو رسوله ونبيه، فالعقد معه عقد مع مرسله، وبيعه بيعته، أو بيعته بيعته، فمن بايعه فكأنما بايع الله، ويد الله فوق يده. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وهذا حق على حقيقته مع ما يقتضيه من المعنى المناسب، أعني أنه لا يوجد ما يمنع من حل الكلام على ظاهره، وأن يد الله سبحانه وتعالى فوق أيدي المبايعين وفوق يد رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل فوق خلقه بأسمائه وصفاته، ويده سبحانه وتعالى صفة من صفاته. والمعنى أن هذا البيع مع الرسول صلى الله عليه وسلم بيع مع الله، إن الله اشترى من الغير أنفسهم وأموالهم بأن له الجنة. وهذا يقتضي لزوم الوفاء وحرمة النفس وفضل هذه البيعة، ويتضمن عظم الموثق وأنه من الله سبحانه وتعالى ومعه عز وجل، كلها معاني صحيحة لا تنافي أن يده عز وجل فوق أيدي المبايعين. يقول: وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا من الحجر الأسود. هذا حديث ضعيف لم يثبت. الحجر الأسود يمين الله في أرضه، فكأنما فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله، حديث ضعيف لا يثبت. وبإجماع المسلمين أن الحجر الأسود ليس من صفات الله عز وجل، وهذا إن صح، لو افترضنا صحته، فهو من النصوص التي دل الدليل منها ومن خارجها على تأويلها تأويلا صحيحا. التأويل المذموم هو ما خلا من الدليل، وما كان الدليل فيه مجرد شبهة عقلية كتأويل اليد بالقدرة وتأويل الاستواء بالاستيلاء بزعم أن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه، وأن هذا لا يجوز على الله عز وجل، هذا من أبلغ سوء الأدب، من أشد سوء الأدب مع الله، أن يقال أن ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يليق بالله عز وجل. فكأن الذي يتكلم بهذا يقول: أنا أعلم بما يليق بالله وما لا يليق من الكتاب والسنة. كيف يمكن أن يقال هذا الكلام؟ الله عز وجل أعلم ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم، فما أطلقه فلا شك أنه يليق بالله وعلى ما يليق بأسمائه وصفاته من غير تشبيه. فكيف يصح أن يقال أن الصفات المطلقة التي وردت وأطلقت في الكتاب والسنة لا تليق بالله؟ إلا أن إذا ورد الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على أن ما ظاهره أنه من الصفات ليس من الصفات وأنه مؤول، فهذا التأويل في الحقيقة تفسير صحيح، والتفسير الصحيح مقبول بلا شك. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما قصر طرق البيان على ظواهر الألفاظ التي دل الدليل على أن استعمالها في هذا السياق لا يقصد به ما يفهم من الإطلاق في موطن آخر. نضرب مثالا في اللغة ومن القرآن ثم في باب الصفات. ابسط لك اقبضها. إذا قلت هذا لإنسان أمامي فهم ما فهمه الآخر، إذا قلت لإنسان مرتبه متوسط عنده أزمة مع أسرته في النفقة، حصلت مشكلة بينه وبين زوجته، أعدوني أحل المشكلة، وصف النصائح التي أنصحه بها، قلت له ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وسط آيات سورة الإسراء قد قال عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني واحد إيده كسرت فقالوا له أمت إيدك في رقبتك، هنقول ده حرام بنص القرآن أو بظاهر القرآن؟ هل هنقول إن اللي عمل الأخ ارتكب محرما أو أنا أمرته بارتكاب محرم حين قلت له أبسط لك؟ ليس كذلك. لماذا؟ لأن ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط في سياق واضح تماما أن المقصود به النهي عن البخل والنهي عن التبذير والإسراف. فهذا الذي ظهر من الكلام. ولو أن إنسانا سمع الآيات فقال حرم الله ربط اليد إلى العنق وحرم الله أن تبسط اليد مع الكف مع الأصابع لضحك الناس عليه، ولقالوا هذا لا يظهر من الكلام، ليس هذا هو الظاهر. هذا هو الظاهر لو جرد عن السياق، هذا هو الظاهر لو قلته منفردا، فعند ذلك يكون هو الظاهر ليس هو الذي يظهر بسبب من السياق الذي ذكرناه، لأن القرائن المحتفة جعلت هذا الظاهر غير مراد الظاهر الآخر. ولا يصدق أن يقال هذا ظاهر الكلام، هذا ظاهره في موت الآخر ليس ظاهره في هذا السياق. فإلا أقول قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، فيقول وكيف أعودك وأنت رب العالمين، فتأدبا قال وكيف تمرض، تأدبا قال وكيف إيه وكيف أعودك، فقال مرض عبدي فلان فلم تعوده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استكسوتك فلم تكسوني، استسقيتك فلم تسقيني. نقول هذا الحديث لو جاء إنسان وقال نثبت لله صفة المرض لا كالأمراض مرضا يليق بجلاله، ينفع؟ يبقى إنسان جاهل وضار، مش كده؟ لو قلنا نثبت لله صفة الطعام والسقيا أنه يسقى ويطعم، نعوذ بالله، نقول بل دل الدليل نفسه بالإضافة إلى الإجماع على أن مرضت ليس من صفات الله وليس من أفعاله عز وجل، وإنما مرضت معناها مرض عبدي فلان، مرض عبد الله فلان. من الذي قال ذلك؟ الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بيّن. يبقى ده التفسير الذي لا يمكن التفسير بخلافه، ولا نثبت لله لا صفة المرض ولا صفة الاستطعام ولا صفة الاستسقاء، لأن الله عز وجل يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم، ولأن الحديث ورد بالبيان. فهذا تأويل صحيح هو تفسير صحيح دل عليه الدليل. شروط أربعة لهذا التأويل الصحيح: أن يكون الكلام مستعملا في لغة العرب بذلك. نعم، العرب تسمي هذا المجاز مجاز حذف المضاف. يقول: قتل الحجاج سعيد بن جبير، ففي الحقيقة قتل جنود الحجاج سعيد بن جبير، مش الحجاج نفسه اللي بشر القتل، فده حذف المضاف معروف في اللغة العربية، استعمل في اللغة العربية أن يدل عليه دليل، أن يسلم الدليل من المعارض إذا كان في ظاهره، إذا كان ظاهر النص كفر أو ضلال، فيستحيل أن لا يبينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن يأكل ذلك إلى اجتهادات الناس. يعني الدليل في القضايا الظاهرة اللي لو تركت هيبقى يظهر منها ضلال، يبقى لازم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبينها، لأن الكتاب مبين والسنة أنزلت على الإنسان ليبين للناس ما أنزل إليهم. يبقى يستحيل أن يبين من القرآن أو السنة ضلال. نعم، يبقى بنقول لو حاجة ظاهرها ضلال يستحيل أن يترك الأمر إلى اجتهادات العقول. ما تقوليش إن الدليل ده دليل عقلي طالما ليس متفقا عليه. لو هو حاجة عقلية زي الشمس تطلع من المشرق، خلاص ماشي، ده دليل قاطع يستحيل أن يأتي القرآن والسنة بخلافه، فهو مفهوم تماما. زي ايه كده؟ زي فتدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. تدمر كل شيء، دمرت الكرة الأرضية، دمرت السماء، كلمه كل شيء تخصيص هنا تخصيص بالايه؟ بالعقل، لانه قطعا مفهوم والسياق يؤكده، لانه قال فاصبحوا لا يرى الا ايه؟ مساكنهم، اذا كان مساكنهم موجوده. نعود فنقول اذا توفرت الشروط الاربعه فيكون التاويل صحيحا، فقدت الشروط او احدها يبقى التاويل يقع باطلا. لما نقول يد الله فوق ايديهم ما نقولوش ليه بالقدره، نقول لهم مستعرف لغه العرب، يقولوا مستعرف لغه العرب. طب دل عليه دليل؟ مفيش دليل. ايه اللي يمنع ان يد الله فوق ايديهم فعلا؟ وهل يلزم من ذلك المغسل؟ يقول لك اصل احنا لا اله، مفيش حاجه. هو انت دلوقتي السقف ده مش فوقك؟ هو انت لمست القمر مش فوقك والشمس مش فوقنا؟ هل لزم من ذلك المبثة؟ هل لزم من ذلك الاتصال المباشر عشان تقول لي ان ده يلزم منه لما لقيتش حاجة فوق ايدي من الناس؟ كلام باطل، مش كده؟ والدليل ده الحقيقة بقى اللي بيقول، بيقول لا، اليد جارحة ولا يوصف الرب بالجارحة لأنها لا تليق به. دخلنا بقى في ان انت فعلا معترض على اصل الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، وانت شايفها لا تليق بالله وتنكر وصف الرب باليد اصلا، وتنكر ان الله له يدان، وتنكر علو الله على عرشه. فلذلك انت اولت بدليل عقلي فاسد وليس دليل، وشبهة في الحقيقة وليس دليلا. يبقى لا دليل ولا من الكتاب والسنة ولا مسالم من المعارضة، لان انا هعارضك واقول، تقول لي اذا وصفت الرب بان له يد فقد شبهته بقلبه، هقول لك طب ما انت وصفته بانه يتكلم ولم يلزم ذلك عندك التشبيه. انت قلت ربنا له كلام؟ قال اه ربنا له صفة الكلام. والبشر بيتكلموا؟ اه البشر بيتكلموا. طب انت قلت ان كلام الله يشبه كلام البشر؟ لا كلام الله لا يشبه كلام البشر. اقوله طب ما تقول نفس الكلام في ايه؟ في اليد. يد الله لا تشبه ايه؟ يد البشر. لا ليس كذبلي شيء بسيط. ربنا سميع بصير؟ نعم. رب العباد الانسان سميع بصير؟ نعم. فجعلناه سميعا بصير. اثبتت ان الانسان سميع بصير ولم تثبت التشبيه؟ يقول اه سمع الله وبصره ليس كسمع البشر وايه؟ ليس كسمع البشر والبصرين. البشر والبصرين. قلنا قل في اليد والاستواء كذلك. لماذا تجعل الاستواء فقط واليد فقط هي التي تقتضي التشبيه؟ بدع ضلالة بلا شك هذا التأويل الباطل. طيب لو صح الحديث يعني الحجر الأسود يمين الله في أرضه، فين الدليل؟ الحديث نفسه متضمن يقول فمن صافحه فكأنما، إن ده ليس أنه صافح الله صفة الله، يقول فكأنما التي هي في اللغة بالتشبيه، تشبيه المصافحة بالمصافحة، فهذا متضمن لأن الحجر ليس هو يد الله التي هي صفته، وإنما على سبيل المشابهة المستعملة في اللغة. ونحن قلنا حديث بيت أصلا. ثم إجماع المسلمين على أن الحجر الأسود مخلوق وأنه ليس صفة من صفات الله. فالدليل نفسه والإجماع على صحة التأويل لو صح هذا الحديث، وهو لم يصح، وبالتالي فليس هذا دليلا على التأويل في غيره من الصفات التي لم يرد فيها مثل هذا، وإنما هذا الحديث يمين الله في أرضي حسن سبيل الله في أرضي هو من جنس يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فليس هذا صفة لله عز وجل. معانا كده؟ دايما يذكر هذا الحديث وما ينقل عن الامام احمد، فعينه ليس ثابتا عنه. يقولوا ان الامام احمد اضطر الى التاويل مع انه يرفض التاويل. الامام احمد لم يرفض هذا النوع من التاويل الصحيح، ونحن لا نرفضه، والسلف كلهم لا يرفضون هذا التاويل، ولم يثبت احد منهم مرض الرب ولا استطعام الرب ولا استسقاء الرب، رغم انها افعال وردت في حديث صحيح ثابت منسوبة الى الله عز وجل. ولم يثبتوا ان ارواح بني ادم صفة من صفات الرب، ولا ان عيسى صفة من صفات الرب. كلهم مجمعون على ان عيسى روح الله، بمعنى روح خلقها الله ونسبها الى نفسه تشريفا، ان روح منه مجمعون على انها بمعنى روح من عنده، وليس ان عيسى صفة الحياة او انها روح الله، كما ان روح الانسان جزء منه. الانسان روحه ايه؟ وجسد، ما يبقاش انسان الا من الاثنين دول، مش كده؟ روح وجسد. فهل عيسى روح الله او عيسى روح من الله، بمعنى ان حياة ربنا او روح ربنا التي فيها صفته حلت في هذا الجسد زي ما المصريين يعتقدوا؟ لو واحد اعتقد كده يبقى كافر خارج من ملة الاسلام. لو واحد اعتقد ان سيدنا عيسى هو حياة الله حلت فيه وان صفة الله حلت في هذا الجسد، اذا ده اعتقد ان قدم مسارة. او لو اعتقد ان روح الله تجسدت، حياة الله روح اللي هي بمعنى الحياة تجسدت وصارت عيسى، يبقى كافر كفر أكبر لا تأمن منه. دايما هم بتوع الحلولية والاتحادية في الكاثوليك والأرثوذكس معانا كده. فاحنا بنقول ان هذا مش الإمام أحمد اضطر للتأويل، ده تفسير الكلام على وجهه الصحيح. والإمام أحمد لما احتج على المعتزلة في أن عيسى كلمة الله، عيسى كلمته ألقاها إلى مريم، احتجوا بها أن عيسى مخلوق، فكلام الله إذن يكون إيه؟ مخلوق. طيب يا احمد، قال انما كان عيسى بكل وليس عيسى هو كل، ده جائز في اللغه ان يطلق السبب على المسمى. عيسى كلمه الله، اي عيسى كان بكلمه من الله. الفرق بين النصارى في الفهم ده والتفسير ده، هم بيعتقدوا ان عيسى هو الكلمه التي هي صفه من صفات الله، وهم اخترعوا لها حاجه اسمها اقنوم، لانهم جعلوا الصفات كانها ذوات مستقله او متحده مع بعضها، مستقله وغير مستقله، تناقض كلامهم كده، لانه بيقول اله من اله، نور من نور، مولود من ابيه قبل كل الدهور، اقنوم الكلمه. المهم ان بقول ان لو واحد اعتقد ان عيسى هو كلمة الله التي هي صفته لكان كافرا. شوف الكلام، مش بنقول اضطر للتأويل، ده تفسير الكلام. ولذلك هذا الزعم بان الامام احمد وقع في التأويل من حيث هرب منه كلام باطل. الامام احمد ينكر التأويل من تأويلات الجهمية، من جنس التأويلات الجهمية، لمن ينكر محبة الله ورحمة الله وقدرة الله وحكمة الله، ويقول كل الكلام ده لابد أن نؤوله، وينكر من يؤول الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة وبالرحمة، ويؤول أفعال الرب عز وجل على الصفات السبع فقط التي زعموا أن العقول لا تثبت غيرها. الإمام أحمد ينكر ذلك، لكن لا ينكر التأويل الذي هو التفسير الصحيح الذي دل عليه الدليل، بل هذا لو قال انسان بخلافه لضل. التأويل الصحيح ده يعني لو جه واحد وهنا في الحديث ده وقال انا اثبت ان الحجر الاسود غير مخلوق وانه صفة من صفات الله في الارض لكان ضالا في الحقيقة، لكان كافرا، لانه بيجعل المخلوق هو صفة الخالق. زي ما قلنا لو واحد قال اثبت لله مرضا ليس كمرض المخلوقين لكان ضالا، ليس من صفات الله المرض. معانا؟ طبعا هل هناك فرق بين الحياة والروح؟ لم يرد اصلا في صفات الله عز وجل صفة الروح، وإنما وردت في كل ما ورد في مخلوقات لله عز وجل. جبريل روح الله فأرسلنا إليها روحنا، عيسى روح الله، أرواح بني آدم التي نفخ الله في جسد آدم منها ونفخت فيه من روحي كلها مخلوقات، ليست صفاتا لله. كل ما ورد في الكتاب والسنة روح الله هو بمعنى مخلوق لله، روح خلقها الله، زي ناقة الله وبيت الله. كل ما ورد في الكتاب والسنة عن بيت الله هو ايه؟ مخلوق، مش كده؟ المساجد بيوت الله في الارض، الكعبة وطهر بيتي للطائفين، هل معنى ان الله يسكن في هذا البيت؟ باجماع المسلمين ان الله فوق العرش وانه ليس في داخل الكعبة، ماشي كده؟ فبنقول ان الكعبة بيت الله صفة من صفاته؟ لا، الكعبة مخلوق من المخلوقات، بيت الله نسب الى الله تشريفا وتكريما. معنا؟ يقول ثم اخبر ان ناكف هذه البيعة انما يعود نكثه على نفسه، وان الموفي بها اجرا عظيما، فمن نكث فانما ينكث على نفسه، على نفسه، ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. فكل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بيعه على الاسلام وحقوقه، فناكث وموف. ثم ذكر حال من تخلف عنه من الاعراب وظنهم اسوا الظن بالله أن يخذل رسوله وأولياءه وجنده ويظفر بهم عدوهم فلم ينقلبوا إلى أهلهم، وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته وما يليق به، وجهلهم برسوله صلى الله عليه وسلم وما هو أهل أن يعامله به ربه ومولاه. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. لماذا تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد وعن العزم والجهاد؟ حقيقة الأمر إن هم شاكين في الدين، بالعكس شايفينه حينتهي وينهزم، فبيدور على اللي هيغلب ويكون معاه، أو على الأقل يتفرج ويشوف مين اللي هيغلب، الإسلاميين ولا العلمانيين. ماشي. ولكن هو غالب ظنه ان اليهود والامريكان والمنافقين اتباعهم مش هيسيبوه، فخلينا ايه، خلينا بره. وعلى العموم مفيش مانع نعتذر لهم ونقول لهم ان احنا معاكم برضه، وبيتعللوا لان الدنيا شغلتهم، ان انا مش معاكم عشان الدنيا شغلتهم. مع ان ده عذر قبيح، الا ان هو اخف من النفاق، مش كده؟ يعني لو واحد تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان نستصعب الحر، وعلشان في وقت طابت فيه الثمار والظلال، وعنده زوجتان وعريش وماء بارد، هذا نزل فيه الوعيد على الثلاثة، مش كده؟ بس ما كانوش منافقين. فالاعراب عايزين يقولوا احنا من النوعيه دي، الدنيا شغلتنا فمش مشاركين في الجهاد وفي نصره الدين عشان الدنيا ايه شغلانا. الحقيقه ربنا رد عليهم في قولهم ذلك: سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. يقولون لألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يعني تخيل ان شغل الدنيا لو كان حقيقي فعلا، الدنيا شغلاك اهون من النفاق، فعينه خصلة للحصان للتشابه، ولكن ليس هو النفاق الاكبر، مع انه غير مقبول ويغضب الله على من فعله. يا ايها الذين لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. ومع ذلك اهون من حال المنافقين، وان هم كذابين في كده، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا تهديد، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم ان لا ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا. انتم في الحقيقه معتقدين ان الاسلام هينهزم، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم سيتسلط عليه العدو. قالوها في في في في في بدر، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض إيه؟ غر هؤلاء دينهم. ده كمان شوية هنبص لهم مأسورين، كمان شوية هيقتلوا. وقالوها في أحد: لا يا كما لو نعلم قتالا لاتبعناكم والعياذ بالله. وقالوها في الأحزاب: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. حاجة فظيعة بشكل. النفاق ده قبيح جدا وموجود في كل زمن. المنافقين اللي المتربصين دلوقتي بيشوفوا مين اللي هينتصر في المعركة، واقف يتفرج، عشان لو انتصر العلمانيون والليبراليون والمنافقون هيبقوا تبع ولاة الأمور، هيبقوا سمعا وطاعة لأمير المؤمنين زي ما كانوا. ما هو ده اللي فات في الحقيقة. اللي بيدور على مين اللي يكون غالب أنا تبعه، ولما ينتصر الأهل الحق يبقوا احنا ايه معاكم والعياذ بالله، يبقى احنا ملتزمين زيكم. هم ظن هزيمة الإسلام والمسلمين من ظن السوء. يعني انتوا متأكدين ان انتوا هتكسبوا؟ احنا متأكدين ان الاسلام قطعا ويقينا صالح. احنا ولا اللي بعدينا ولا اللي بعدينا، ممكن نموت احنا في السكة ونموت في فترة الاحراق قبل الاشراق، مش مشكلة. لكن قطعا ويقينا والله سينهار الإسلام على الدين كله. يقين لابد أن يكون موجودا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مش برضاهم والله لا برضاهم. تفتكروش الأمريكان هيردم لما يسمحوا الموضوع؟ مش بسماحهم ولا اليهود هيبقوا راضيين، لا، رغم كراهيتهم ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، دي إرادتهم، مش إن هم ما عندهمش مانع، مش زعلانين من الإسلام، ما بيحاربوش الإسلام، لا، إرادتهم قطعا ربنا أخبرنا عنها. العليم بإرادات القلوب، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو رضي ولو إيه ولو كره الكافرون. هيفضلوا كارهين والله، وحيجي الأمر غصب عنهم رغما جزما ذلا لهم. مش هيحصل غير كده، لأن ده سنة ربنا التي لا تبديل لها. هيرضوا عنا؟ أصلتوا يعني أخ يقول لي عايش في أوروبا أو في أمريكا، بيقول أنتوا غير مقبولين عالميا. قلت له هو عمرها ما هتحصل ان احنا هنقبل عالميا، عمرها ما هتنتهي العداوة جزما ويقينا. الكفار هيرضوا بينا؟ يبقى احنا مش مظبوطين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فما تفتكرش الامر ده هيحصل ابدا، انهم هيكونوا راضيين وهينتصر الاسلام والمسلمون جيلنا ولا الجيل اللي بعدينا ولا احفادنا ولا اللي بعديهم ولو كره الكافرين. على حسب الايمان في القلوب، في الكفه اللي مش مليانه ذرات، الكفه اللي مليانه مؤمنين طائفه تصلح للتمكين، مش نوعيه من النوعيه اللي عايزه النصر السهل اللي بيقولوا فان يخرجوا منها فان داخلون. طلعهم لنا واحنا نروح، خلي اليهود يسيبوا القدس واحنا نروح نفتح بيت المقدس، خلي الناس الكفرة يسيبوا الارض واحنا مستعدين نخش. احنا عايزين نسمع كلامك، بس لما تبقى الابواب مفتوحة تبقاش في عقبات. هم دول اللي بيقولوا اذا انت وربك فقاتلة الا هنا قاعدون. لو الاغلب من النوايا دي خلاص، ولو في انبياء ورسل معانا مش هننتصر. مش في ناس صالحين، لو في ناس من اولياء الله، لا، لو في انبياء، بس الاغلب نوعيته من الجنود اللي ورا، من اللي في الساقه وفي الحراسه، نوعيتهم من نوعيه اذا انت ربك فقاتلة، يبقى مفيش فايده. يبقى لو الانبياء موجودين مش هننتصر، فضلا بقى ان احنا مش انبياء، ده احنا عندنا اخطاء وعندنا اسوأ ما عملنا وعندنا سيئات وعندنا ذنوب ومعاصي ربنا سترها علينا. بس الموضوع مجموع وطائفة، مسؤولية مشتركة جماعية. من انتبهوا، مش هينفع ان كل واحد نرمي الشيوخ هم اللي يعملوا لنا. الشيوخ دول زيهم زيكم في الموضوع ده، مسؤولية مشتركة. نبقى كلنا غالبيتنا صالحين، نسبة النفاق عندنا 80 في 30 ألف، يبقى هننجح. نسبة النفاق بان الموضوع لما ننقلب احنا معقول هيبقى في دعوة تاني؟ والله والله انا هدي بأكد قدام عينيا، وانا شايف لو اي اخوة لما حصلت القضية سنة 2002 الموضوع على وقع، وان الناس طلع من كتر ما شافت من الاهوال والتعذيب والبهدلة ان هم الدعوة كده خلاص انتهت، ومش بلش من عودة تاني للدعوة، وكل واحد دور على نفسه. ابدا والله انا صار العز الذل بالحق عزا بايه؟ الذل انقلب في الكسرة لله عزا بايه؟ لحق، عزا به عز وجل. وانقلب التعزز بالباطل لأهل الزندقة والنفاق والظلم انقلب ذلا عليهم، بيهربوا منه دلوقتي، يدوروا يقول اوعى حد يجيب سيرتنا ان احنا كنا موجودين في الجهاز ولا في امن الدولة ولا في حاجة. بس انا شفت عيون في هذا التوقيت، عيون بتقول ما ظنه المنافق الأعراب ان الدعوة انتهت، انه خلاص مفيش فايدة، ان وبعضهم بعض الاخوة من كتر اللي بيصيبه يفتكر يقول انا خلاص هموت في السجن، عمري ما هشوف اهلي تاني. فكان اخ جاي يسألني حتى قلت له لا ده ظن سوء، انت كن على يقين ان انت هتروح وتشوف اهلك، ومتصور خلاص ان هم من اللي اوهموه فيه ان انت هتستنى في السجن لغاية ما تموت وتدفن هنا، وما عندناش مانع احنا دخلنا قبليك كتير، يا تسمع الكلام وتمشي معانا وتقول اللي عايزين نقوله وتقول لنا كل حاجه هنفنك، والمكان اللي ورا ده مدفون فيه ناس، وانا والله انا اصدق ذلك، انا اعلم انهم بالفعل فعلوا ذلك، ولكن لما جاي الاخ يقول لي كده قلت له الايه دي افكرها عشان كده، قلت له لا ده ظن سوء، ده انت لابد ان توقن بانك باذن الله تعالى هترجع لاهلك وتؤمن ذلك في الله وترجوه، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا، وهو كتب نفسه ان يعني انا كده متعلق باهلي، لا ده فطره انسانيه ان انا اتمنى ان اخرج لايه اهلي وارجع لهم، وان انا ارجع لبلدي، وان انا ارجع لاسرتي، ده فطره انسانيه مش تعلق بالدنيا. يبقى امتى؟ لو انا تركت ما وجب علي من اجل ذلك عشان اعيش مع العيال وتبقى الحياه امنه وانام بالليل مستريح من التهديد، لا تدعو الى الله ولو في تهديد، وما تفتكرش ان الموضوع يعني ايه مش قابل للتغيير، احنا صحيح نشعر بقدر من الامان دلوقتي، ادينا قاعدين مش خايفين ان حد يقول لنا هاتوا البطايق وانتوا معترفين، ولا حد يقول فضوا الوقت كافي يا اما تدونا الاسامي، كان بيحصل في قدر من هذا الامر من الامن حاصل، لكن كل شيء وارد. الابتلاءات اللي حصلت للصحابه حصلت لهم بعد ولاده الدوله الاسلاميه، يعني اللي قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غلام كانت الدوله كانت موجوده، بس كان حصار شديد، والابتلاءات اللي حصلت في احد كانت بعد وجود الدوله، كل الحاجات دي بعد الدوله موجوده، ومع ذلك تاتي فترات من الشده والقلق والخوف وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الزلزال الشديد ده لمصلحة كبيرة، الزلزال الشديد بيوقع الورق الناشف، بتهز شجرة فيها أوراق خضراء لازقة في الشجرة كويس حية، بتستمد حياتها من أصل الشجرة، وفي أوراق نشفت عبر فترة من الجفاف، الهزة دي بتوقع ناس كتير وتبعدهم، ومصلحة انها تبعد الورق الناشف، مصلحة انه يبعد، ذلك الابتلاءات المتكررة مصلحة، هي خير وبركة على المؤمنين، لانهم بيزدادوا ايمانا واسلاما، وهو ده اللي تشوفه انت حصل لك ايه عند الابتلاء، ازددت ايمانا من جواك واسلاما من اعمالك وجوارحك، لو الاسلام صلاة وصوم وزكاة وحج بتزداد طاعات، وايمانا تؤمن بالله والملائكه، تستشعر بقى هذه الامور، ولو اليوم الاخر تبقى زي ايمان السحره كده، اليوم الاخر اصبح عندهم ايه كانه قدامهم، بيتكلموا عن الجنه والنار وخلاص كانهم شايفينهم، بل وردت اثار اسرائيليه انهم لما سجدوا راوا منازلهم في الجنه، فعند ذلك انطلقوا يقولون لفرعون اقضي بأنت قط. الله المستعان. فالذي يظن ان الاسلام هينهزم وان الدعوه تضيع يبقى ده ظن سوء، اللي بيفتكر ان المؤمنين الصادقين لن يرجعوا الى اهليهم وان الله سيعاملهم بالاضمحلال سيضمحل الحق، ده ظن سوء. تقول ثم أخبر سبحانه عن رضائه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء وكمال الانقياد والطاعة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء وكمال الانقياد والطاعة وإيثار الله ورسوله على ما سواه، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فأنزل الله السكينة والطمأنينة والرضا في قلوبهم وأثابهم على الرضا بحكمه والصبر لأمره فتحا قريبا وخيبر ومغانم كثيرة يأكلونها. وكان أول الفتح والمغانم فتح خيبر ومغانمها فتح خيبر ومغانمها، ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى انقضاء الدهر. أوله فتح خيبر، هذا من أحسن التفسير، ومغانم كثيرة يأخذونها. فارس والروم داخل في هذا بكل الفتوحات التي فتحت. كان أوله خيبر، شوف كده صلح حديبية كان وضع فيه إيه، وبعد 6 سنوات 7 سنوات فقط 10 سنوات بالكثير كانت ممالك الأرض الكبرى في أيدي المسلمين. يعني كانت خلاص فتحت فارس وملك المسلمون كنوز كسرى، وكان كسر الروم في اليرموك، وفتحت الشام، وفتح بيت المقدس. 10 سنين ما كملش، أقل من 10 سنوات. يقول وعده ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونها، وأخبرهم أنه عدل لهم هذه الغنيمة وفيها فعدل لكم هذه. هذه فيها قولان، أحدها أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم، والثاني أنها فتح خيبر وغنائمها. الصحيح والله أعلم أن الصلح، لأنه قال فعدل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. ما الذي حصل به الكف؟ الصلح. يقول قال وكف أيدي الناس عنكم، فقيل أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم، وقيل أيدي اليهود حين هموا بأن يغتالوا من بالمدينة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن معه من الصحابة منها، وقيل هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسد وطفان. والصحيح تناول الآية للجميع. إذا كف أيدي أهل مكة، كف أيدي أسد وطفان، كف أيدي خيبر. يقول وقول ولتكون آية للمؤمنين، قيل هذه الفعلة التي فعلها بكم وهي كف أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم، فإنهم حينئذ كان أهل مكة ومن حولها وأهل خيبر ومن حولها وأسد وغطفان وجمهور قبائل العرب أعداء، كانوا أعداء لهم، وهم بينهم كالشامة زي الحطة البيضاء في وسط الثور الأسد. يقول فلم يصلوا إليهم بسوء، العالم كله ضد الإسلام وإحنا وسطهم، ولا فلوس ولا إمكانيات ولا جيوش، نسأل الله أن ينصرنا، ومع ذلك لم يمسسهم سوء، حسبنا الله ونعم الوكيل. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هم ليس لهم ناصر، هم على كثرتهم ليس لهم ناصر، هم المفتقرين النصرة. قال فمن آيات الله سبحانه كف أيدي أعدائهم عنهم فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم وشدة عداوتهم، وتولى حراستهم وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم. كنت بقول للإخوة بعد ما طلعنا من الجهاد، بقول لهم احنا كنا جنب النار بتاع الأسد، ممكن يقطع ويفصل، ويا ما ناس ماتت والله العظيم من التعذيب، ويا ما شفنا حاجات فظيعة وانتهاك حرمات، وطلعنا كده من وسط الأنياب والله العظيم برحمة الله، هو عز وجل الذي كف أيديهم عنا والله العظيم. وإلا فقولوا لي بعد كل ده والدعوة تستمر وتقوى وتبقى بهذا الحجم، العالم كله يقولوا ما طلعوا منين؟ شفتوا الملايين اللي كانت في التحرير دي، فعلا هو العالم كله دول طلعوا منين؟ بيجون منين دول؟ والا فاللي حاصل كان كله يقول الدعوه، ولكن لولا والا كان عندنا حاجه ندفع بيها، والله ما في حاجه ندفع بيها. لكن هو سبحانه الذي كف ايديهم لغايه ما حصلت احداث عبر ال7 8 سنين دول كثيره جدا، كلها الواحده منهم تؤدي الدهيه، ومع ذلك في كل مره يكف الله أيدي الظلمة والمنافقين. والكافرين وينصر أهل الإسلام. ونرجو من ذلك شكرا. أنا أستبشر خيرا لأن اللي جاي بإذن الله تعالى تعالى مزيد من الخير بإذن الله في كل أماكن العالم، في أفغانستان وفي الفقار، في كل حتة بإذن الله بإذن الله. يقول: وقيل هي فتح خيبر جعلها آية لعباده المؤمنين. نقول الراجح إن هو إن الصلح وكف أيدي الناس، وعلى يقول على جعلها فتح خيبر جعلها آية لعباد المؤمنين وعلامة على ما بعدها من الفتوح، فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا عظيمة، فعد لهم فتح خيبر وجعلها آية لما بعدها وجزاء لصبرهم ورضائهم يوم القيامة، وشكرانا يعني الله شكر لهم موقفهم، فلهذا خص بها وبغنائمها من شهد الحديبية. هي خيبر جعلت لأهل الحديبية. ثم قال: ويهديكم صراطا مستقيما، فجمع لهم إلى النصر والظفر والغنائم الهداية، فجعلهم مهديين منصورين غانمين. ثم وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا أخرى لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليها، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. قيل هي مكة، وقيل هي فارس والروم، وقيل هي الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها، وهذا هو الصحيح، تشمل كل ذلك، لأن أخرى لم تقدروا عليها كل ذلك الأخرى كانوا يقدروا عليها، هم 1400 ما قدروا، لكن الله كان على كل شيء قدير. ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه تولى الكفار الأدبار غير منصورين، وأن هذه سنته في عباده قبلهم ولا تبديل لسنته. يعني دي مش خاصة بأهل الحديبية بس، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يبدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت في عباده ولم تبد لسنة الله بديلا. سنة الله التي قد خلت في عباده ولم تبد لسنة الله تبديلا، يبقى دي سنة ماضية مش خاصة بالحديبية بس، مش شرط، شرط ان انتم تكونوا ايه علم ما في قلوبكم، علم ما في قلوبهم من الايمان، من الرضا بالله ربا، من التوكل على الله، من حسن الطاعة، من الانقياد، من الايمان، اذا علم الايمان منه. يقول: فان قيل فقد قاتلوهم يوم احد وانتصروا عليهم ولم يولوا الادبار. قيل: هذا وعد معلق بشرط مذكور في غير هذا الموضع وهو الصبر والتقوى، بل في الحقيقة هو مذكور في الجملة اللي هو ايه، فعلم ما في قلوبهم، فكان قلوبهم على الصبر في الحديبية، كان قلبهم على الصبر والثبات وعلى ان لا يفروا، فعلم ما في قلوبهم. لقد رضي الله عنهم اذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. ما في قلوبهم يشمل الوفاء بالصبر والتقوى. يقول: مذكور في غير هذا الموضع، مذكور على جهة التفصيل، هو ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، الصبر والتقوى. وفات هذا الشرط يوم احد، ما صبروش وكانوا يريدون افترائفة للدنيا. يقول: فات هذا الشرط يوم احد بفشلهم المنافي للصبر وتنازعهم وعصيانهم المنافي للتقوى، فصرفهم عن عدوهم ولم يحصل الوعد لانتفاء شرطه. ثم ذكر سبحانه أنه هو الذي كف أيدي بعضهم عن بعض من بعد أن أغفر المؤمنين بهم، لما له في ذلك من الحكم البالغة، التي منها أنه كان في أهل مكة رجال ونساء قد آمنوا وهم يكتمون إيمانهم لم يعلم بهم المسلمون، فلو سلطكم عليهم لأصبتم أولئك بمعرة الجيش، وكان يصيبكم منهم معرة العدوان والإيقاع لمن لا يستحق الإيقاع به. وذكر سبحانه حصول المعرة بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم، لأنها موجب المعرة الواقعة منهم بهم. يعني حيحصل معرة عامة، حيقع منكم اعتداء على هؤلاء. وأخبر سبحانه أنهم لو يزايلوهم لو زايلوهم وتميزوا منهم لعذب أعداءه عذابا أليما في الدنيا، إما بالقتل والأسر وإما بغيره، ولكن دفع عنهم هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهم، كما كان يدفع عنهم عذاب الاستئصال ورسوله بين أظهرهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي وفيهم من يستغفر. فالعذاب العام يمنع بوجود طائفة تائبة مستغفرة، طائفة مؤمنة. ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفار في قلوبهم من حمية الجاهلية التي مصدرها الجهل والظلم، التي لأجلها صدوا رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده عن بيته، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم يقروا لمحمد بأنه رسول الله، مع تحققهم صدقه وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة 20 سنة. وأضاف هذا الجعل إليهم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، وإن كان بقضائه وقدره، كما تضاف إليهم سائر أفعالهم التي هي بقدرتهم وإرادتهم. الله الذي جعل في قلوبهم ذلك خلقا وإيجادا، وهم جعلوا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فعلوها واكتسبوها. العبد يفعل والله يخلق. يقول: فكانت السكينة حظ رسوله وحزبه، وحمية الجاهلية حظ المشركين وجندهم. ثم ألزم عباده المؤمنين كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى، وهي جنس تعم كل كلمة يتقى الله بها، وأعلى نوعها كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، وقد فسرت ببسم الله الرحمن الرحيم. ألزمهم كلمة التقوى أنهم صاروا هم أهل بسم الله الرحمن الرحيم وأباها المشركون. يقول: وهي الكلمة التي أبت قريش أن تلتزمها، فألزمها الله أولياءه وحزبه، وإنما حرمها أعداءه صيانة لها عن غير كفؤها. يعني هم ما يستهنوش بسم الله الرحمن الرحيم. والله بسم الله الرحمن الرحيم دي نعمة عظيمة، والله العظيم، والله العظيم. تعالى انت كده اوعى تفكر في كل كلمة من كلمة بسم الله الرحمن الرحيم دي. ساعات الواحد يقول انا عايز اعود اقولها بس كده، اقعد الواحد يبقى متعة كده تتأمل بسم الله الرحمن الرحيم. الله المعبود الاله الحق، الرحمن الرحمة العامة، والرحيم الرحمة الخاصة. هو تفكر فيها شوية بقى كده في أنواع الرحمات العامة والخاصة، والله يعني نعمة من ربنا، وخسارة ما الواحد يعني ما يقولهاش ويكررها. بسم الله الرحمن الرحيم نعمة من ربنا، لما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ما بدأ برسائل إلا بها، أصبح يلتزم بها في كل الرسائل. وكلمة فعلا تخلي أي إنسان يفكر صح لو هو منصف، فكر في رحمة وفي إن الإسلام ده هم الدعاية الغربية كلها عشان تصرف الناس عن حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، إن الإسلام ده رحمة، وإن ربنا الرحمن الرحيم الذي أرسل إليكم هذا الدين وأنزل على رسول الواحد، عم يقولهم حيقطعوكم حيموتوكم حيذبحوكم. الدعاية كلها ماشية في السكة دي، ماشية في سكة الإسلام الرهاب، الإسلام قتل، الإسلام أحداث 11 سبتمبر. وإحنا المفروض في الحقيقة إن الإسلام مش كده، ده أنتم اللي قتلتم من البشر من لا يعلمهم إلا الله. الحضارة الغربية هي اللي قامت على سفك الدماء مش الإسلام. عدد القتلى في حروب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز بضع مئات من الطرفين، 10 سنين. كل حروب الرسول حرمها عشان أسس الدولة الإسلام، ما تقتلش أقصى عدد اتقتل من بني قريظة 500-600. المشركين في غزوة بدر كام؟ 70، والمسلمين 14. غزوة أحد بالعكس 70 من المسلمين. الأحزاب ما تجاوزوش 20 من الطرفين. خيبر 10 او اقل من 200 او 3. قريظة هي اللي فيها العدد الكبير لخيانتهم. فتح مكة 10 ونحوها. كذلك في حنين لا يزيد على 100، احسبهم ما يوصلوش 1000. فتوح المسلمين لعامة البلاد عدة ألوف، تخيلوا هنود الحمر شعب أبيد بالكامل. الحرب العالمية الأولى 20 مليون تقريبا، الحرب العالمية الثانية 65 مليون مباشرة اتقتلوا أكل، غير عدة عشرات الملايين بسبب آثار الحرب من المرض وآثار القنابل الذرية وآثار الأسلحة الكيماوية التي استعملت. عشرات الملايين يصابوا، ممكن 100 مليون إنسان بسبب فكرة مجنونة لدى هتلر ان الجنس الآري هو استحق السيطرة على العالم، والغرب وقفله ان لا الجنس الغربي كله، وإلا فالغرب هو المحتل للعالم من أول حرب العالمية إلا موقع يسيرة. فمين اللي أولى بأن هو إرهابي في الحقيقة؟ مين اللي بيخوف الدنيا؟ مين عايز أقول لكم، مين اللي اخترع أسلحة التعذيب؟ إحنا اللي بيرهبوا بيها الناس، إحنا اللي عملنا تكنولوجيا أسلحة التعذيب، أدوات تعذيب. مين اللي اخترع الأسلحة المدمرة لملايين البشر لا عبرة عندهم بحياة البشرية؟ يبقى اللي سبحان الله، والله زي الشمس، هم الإرهابيين القتلة، وهم هم قطعوا دين قد إيه في العراق، وشوهوا أجلنا قد إيه بالأسلحة الفتاكة. اليهود قطعوا قد إيه بقر وبطون قد إيه من النساء في تأسيس دولتهم، قتلوا قديم الأطفال صبرا وشتيلا. حصل فيها ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رجم كم واحد في حياته؟ 5، 2 يهود و3 مسلمين، والثلاثة المسلمين هم اللي جايين برجليهم كلهم عايزين يتطهروا، والرسول يعرض عنهم كل مرة وهم اللي يقولوا لا احنا اللي عايزين، ولو كانوا قالوا كلمة بس ما عملناش كان خلاص توقف الامر. سبحان الله. يبقى الحدود اللي عمالين يقولوا للناس ده الاسلاميين جايين هيقطعوا الايدين هيرجموا الزاني هيجلدوكم، مفيش اغاني عاطفية ومفيش افلام ومفيش سياحة والدنيا هتخرب، والله العظيم حاجة عجيبة والله. لكن هي دي النوعية العجيبة، عشان كده بقول لكم هم عايزين يلغم اثر بسم الله الرحمن الرحيم، ان الاسلام ده الرحمة، ده ربنا الرحمن الرحيم، المعبود هو سبحانه الرحمن الرحيم، مش ليس يعني سبحانه وتعالى الذي يريد يعني الضرر بالبشرية، بل هو يريد الخير بهم سبحانه وتعالى. دائما مثلا إيران ده هم يقول فألزمها الله أولياءه وحزبه، وإنما حرمها أعداءه صيانة لها عن غير كفئها، فألزمها من هو أحق بها وأهلها فوضعها في موضعها، ولم يضيعها بوضعها في غير أهلها، وهو العليم بمواقع بمحال تخصيصه ومواضعه. الله أعلم بالشاكرين، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم أخبر سبحانه أنه صدق رسوله رؤياه في دخولهم المسجد آمنين، وأنه سيكون ولابد، ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا العام. والله سبحانه علم من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم، فأنتم أحببتم استعجال ذلك، والرب تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلموه، فقدم بين يدي ذلك فتحا قريبا توطئة له وتمهيدا. ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فقد تكفل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض، ففي هذا تقوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيت، وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه. فلا تظنوا أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه ولا تخليا عن رسوله ودينه، كيف وقد أرسله بدين الحق ووعده أن يظهره على كل دين. ثم ذكر سبحانه رسوله وحزبه الذين اختارهم له ومدحهم بأحسن المدح، وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل. سبحان الله، إن ربنا ذكر صفات الصحابة قبل ما يتخلقوا هم وأبائهم وأجدادهم لمئات لألوف السنين، لألوف السنين في التوراة، مذكورين الصحابة في التوراة ومذكورين في الإنجيل. يعني ده نقطة النور اللي في التاريخ، وإلا كون هم يعني أكثر نورا يعني إن هم يتذكروا من العهود الأول بوصفهم، ده دليل على من شرف منزلتهم. وإن ربنا لما سيدنا موسى يطلب له ولقومه الحسنى، يقول ربنا يذكر رحمته لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولأتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولنا، لأننا هذا من الشرف لنا، لما قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة لا إله إلا الله والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى ذا يشمل كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، شرف لنا أن يعني سيدنا موسى عليه السلام يذكر له شرف الأمة الإسلامية، ويذكر شرف الأمة الإسلامية في التوراة والإنجيل. فكان في هذا أعظم البراهين على صدق من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن، لأن من معجزات التوراة ومعجزات الإنجيل إن فيها خبر مين؟ أصحاب الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أورشليم الجديدة، عندهم هم أورشليم الجديدة أي المدينة المقدسة الجديدة التي لا تنام، مكة المكرمة، والصفات التي حولها حاجات عجيبة في التوراة والإنجيل. يقول أن هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة لهذه الصفات المشهورة فيهم. الحجر الذي رفضه البناؤون صار حجر الزاوية. كل أمة كانت أمة مهملة، هي أمة العرب دي كانت تسوي حاجة ولا يعني أمة، شوف عقائدهم كانت إيه، عقائد أعمالهم كانت إيه، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، استخبى من سوء ما بشر به، فلان جات له بيت، فلان جات له بيت، يد الفضيحة يد الكديحة، مش قادر يمشي جنبه، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون، هيخليها قاعدة أرفل بيها مذلول، خايف عليها من الفاحشة، وخايف من الفقر، وخايف من الفضيحة، أم يدسه في التراب. حاجة قسوة فظيعة، إجرام والله. تخيل كده بنتك الجميلة دي اللي عنده، دي اللي عنده بنت يعرف الأمر ده، يقول عنده شوف البنت وهي طفلة كده يعني جميلة، وكانوا بيقتلها تقعد بنته تحضره وتعمله وهو يوضب لها القبر يحفر لها القبر عشان يدفنها فيه حية. عبادة العجوة، عبادة صنم العجوة، عبادة الحجر، سخافة في العقول، جهالة في العقائد، فساد في الأخلاق، إيه العبادات بتاعتهم؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا إيه؟ بكاء وتصديع. سخافة، هي دي العبادة. شوفوا عبادة النصارى في أعيادهم وأنتم تعرفوا يعني إيه الطقوس البيضاء. تلاقيهم عمالين يعملوا بخور وماشيين كده ويسجدوا لبطريقة، عبادة عجيبة. حاجات عجيبة. شوف عبادتنا احنا في العيد بتاعنا حاجة رائعة جاي. والله العظيم الصلاة دي تخيل بقى الناس عمالة تفطر وتسقف، ادي الصلاة. وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديا صفيرا وتصفيقا والعياذ بالله. شوف عبادتهم، عبادة الاقوام كلها، عبادة البوذيين يقعد في قبر يحضن الميت لغاية ما يعفن، ودي العبادة. اليوجا يقعد قاعد معقول كده يقول لك عشان تصفوا نفسه، ووضع صعب يقول لك دي اليوجا دي عبادة. حاجة عجيبة والله، احنا عبادتنا يعني في حاجة سمو في كل حاجة، رحمة ربنا بهذا الدين. فالمشركين كانوا العرب كانوا ايه؟ كانوا حاجة في منتهى الغباء والجهالة، في ضلال مبين، ولا نظام ولا دولة، وأقل حاجة حرب تقعد للأربعين سنة عشان سلام تافه. حاجة جاهلية في كل حال، أحوالهم في كل، أخلاقهم فظيعة. أديك شفت المغيرة بن شعبة بن مسلم قاعد معاهم كويس وأكل وشرب قتلهم وخد فلوسهم. والإسلام غيرهم حالة تغيير هائل فوق التخيل. التغير اللي حصل ده كانوا أسوأ أمة موجود في الإنجيل على المسيح. الحجر الذي رفضه البلاؤون صار حجر الزاوية. إذا كانوا ما عندهم حقد وحسد العرب دول ليه؟ دول أسوأ حاجة. اشمعنى هم يبقوا يعني اللي يصطفى ولا الاصطفاء للإسلام؟ وإلا فكل حاجة كانت فساد رهيب في كل شيء وعملت ظلم وعدوان. أنا عمال أتخيل الآيات اللي في أول سورة الأعراف عشان نتخيل الصورة كويس. الآيات نزلت عشان اللي بيعملوه. تخيل الكعبة كده منظرها دلوقتي ومنظرها في الجاهلية وهي الستات ماشية عريانة ما كما ولدتها أمها والرجالة كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لغاية سنة 9 كانوا الناس بيطوفوا إيه؟ عريانين. أرسل في مع علي بن أبي طالب أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف البيت إيه؟ عريان. تمشي الست ما كما ولدتها أمها معاها حتة بس على إيه؟ ورقة توت على فرجها. وطبعا يبان الفرج نفسه يبان. تقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله. اللي بان منه انا مش حلال ان حد يبص ولا حد ايه يقرب مني. تخيل كده كانت الكعبة حواليها افظع مالها ليلي ولا كان ايه بقى. تخيل المنظر ده رجالة كان ولدتهم واتهم عريانين ونساء عريانين وهي عمالة تقول بالكلمة بتاعتها يعني صدرها باين ولا المقول بالكينو ده وان بيس قطعة واحدة بس وقطعة بتبين قطعة فاضحة فبالك وتقول لهم. ولو قالت كده خلاص كفاية كده عليها باختراع بأننا لا نطوف في ثياب عصينا فيها الله. والقريشيين بيتلذذوا بإذلال البتاع وتفرجوا عليهم يقولوا لهم لو جبتوا ثياب من ثياب الحمص من قريش يبقى تطوفوا لكن لو ما لقيتوش دفع عريانين. الستات بتقلع والرجال يقلعوا. خلينا نتفرج. تخيل الكعبة كان شكلها اجرام كان فظيع جدا. حاجة فظيعة والله العظيم. الاسلام نقل الامة العربية الى حاجة تانية خالص. لولا ان الحاجات دي موجودة في القرآن اغمرت. واذا فعلوا فاحشة اللي ما بيعملوها دي قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا ربنا اللي قال لنا كده ندفع عريانين والعياذ بالله. قل ان الله لا يامر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا الوقت عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. شوف الأوامر دي وشوف أواخر سورة الأنعام. قل تعالوا أكلوا بحر ربكم عليكم والأوامر اللي فيها والمقارنة بالتشريعات بتاعتهم والمقارنة بتشريعات أوروبا اللي من نفس النوعية. ما هي أوروبا هي اللي معرية النسوان مش صح كده في كل الدنيا. أوروبا وأمريكا هي اللي بتفرض هذا العري والفساد المنافي للفطرة الإنسانية. أي إنسان طبيعي يحب يستتر والله العظيم. الأطفال عامة الأطفال لما يجي يشوف عليهم تلاقي العيال واخدين مغطين نفسهم مش عايزين عندهم سنتين فطرة بالعافية. لما نخلي الخلل اللي حاصل ده فعلا خلل في الفطرة. هي دي طبعا الأمة الإسلامية نقلت هي حجر الزاوية. الحجر الذي رفضه البلاؤون صار حجر الزاوية هو الأصل. يقول لا كما يقول أن هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لا لا لا حجر الزاوية التشبيه حجر الزاوية لا الذي رفضه يعني الحجر الذي يتم به البناء هو النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الحديث. رجل بنى دارا وبقيت منه لبنة فقالوا ما أجمل هذه الدار إلا ما وضع هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم اللبنة. أمته خاتمة الأمم خيرة الأمم يكتمل بها بناء العبودية عبر التاريخ زينة العباد. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار لذلك صفة عليهم متشددين اعتزوا بيها إن احنا فعلا بالنسبة للكفرة متشددين وان دول مش زي اللي بيقولونهم المسلمين واليهود والنصارى كلهم حبايب. لا السلفيين دول متطرفين بيقولوا عليهم كفره. تقول عليهم كفره انت تقول فكره طائفيه يقولوا لا هنقول عليهم كفره هنعملهم بالكفر التاني مباشره. هنعمل لهم ايه؟ هنغير عقيدتنا هم بيدرسوا انا اعمل ايه. احنا بنقول ان احنا ما بنعملش الكلام القاعده ما بنغدرش ما بنسفكش الدماء بهذه الطريقه، ومع ذلك هنغير عقيدتنا عشان يرضوا عنا؟ كرامه لينا، كرامه ان احنا اشداء على العيد الكفار رحماء بينهم، التراحم ما بيننا مش ان احنا انا ما المداخله بقى بقول انا مش صفاتهم اللي بتوع الجرح والتجريح دول مش صفاتهم، لان هم اشد حاجه على مين؟ على المسلمين. والكفره بيناموا حاجه منهم؟ لا لا، يجوز يبقى رئيس دوله النصارى يجوز اهو بقى ادي حالهم اهو والعياذ بالله. البنائين مسلمين جنون البنا مش طبعا لا في جزئيه ولا على الناس، الامم محتقره في العرب تقبل وربنا اختار العرب ان يتم بهم البناء. المثل بيبقى فيه كذا كذبين كذا جهه، والذين لا يشبهوا على الله بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الركوع والسجود سيماهم في وجوههم من اثر السجود، نور سر الصلاه. انا يعني انا بقول من ايات صدق القران ان انتوا بتلاقوا بعد الاعتكاف بتحبوا بعض صح ولا غلط، والاخوه بقى يقعدوا ايه عايزين يبقوا يسلموا على بعض وياخدوا بعض جامد قوي وعايزين يبوسوا راس الشيخ وانا اصلا ما اقدرلوش حاجه خالص. طب الناس دي بتحبنا ليه؟ علشان القران بس، عشان الصلاه، والا في دي نهايه ربنا من معجزات القران ان الناس اصلا وما يصلوش معانا، لكن تلاقيهم الناس اللي بره في الشارع هم مسلمات في كل حته ما يصلوش معانا، قاعدين في طريقتهم في الحياه، بس تلاقيهم بيحبوا الاخوه قوي. طب والاخوه عملوا لهم ايه؟ ما عملوش حاجه، بالعكس لكن بيحبوهم عشان الايه؟ عشان الصلاه، النور اللي بيطلع في الوجه من ايه؟ من الصلاه. صلوا كتير والله قد فتح ابواب لا تحصى كثره، قلوب كتير بتتغير بالوش، ان هم يبصوا في وشه كده خلاص يؤمن يلتزم. لو انت بقى مش صادق في صلاتك هيبص في وشك يبقى مش عايز يشوف. اصل سيمان في وجوه قافل السجود مش العلامه دي، سيمان في وجوه قافل السجود دي اللي هي ايه؟ اللي هي النور اللي بيحصل في وجه الانسان بسبب الطاعه، بسبب الصلاه من اثر السجود. ذلك مثلا في التوراه، ومثله في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اصل الزرع ده. اخرج صغاره الصحابه فآزره عضدوه فاستغلظ فاستوى على سوقه. الصحابه اخرجوا التابعين ومستمره، وكل شويه الحق يقوى بالايه؟ بالجيل، الجيل الجديد يحترم الجيل القديم ويعظمه ويحبه ويعضده، مش الجديد يطلع اول حاجه يشتم في القليل والعياذ بالله. وبيحصل عندنا نوعيات مرضى بتحصل كتير، نوعيات اللي هي اول ما يقوى وكما علمته رمى السهام فلما اشتد ساعده غزاني، وكما علمته رمى القافي فلما قال قافيه هجاني. ان الصغير يطلع يكسر في الكبير، لا لابد ان احنا العمل الجماعي بقى هو ده. فاستغلظ فاستوى على ايه؟ على سوق يعدي بالزراع ليغيظ بهم الكفار. لذلك السديد ده صفته في الانجيل، صفه الصحابه في الانجيل، يقول لا كما يقول الكفار عنهم انهم متغلبون طالبوا ملك ودنيا. الكفار لغايه دلوقتي بيقولوا الكلام ده، بيدرسوا من اولاد بتوعنا في المدارس، لان الفتوحات الاسلاميه كانت لاجل قلة الموارد في الجزيرة العربية والرغبة في توسيع الموارد كانت حروب اقتصادية والعياذ بالله. أو إن المسلمين إلى الجنة زي ما بقى الدنيا كلها هايدة على كلمة قالها بعض المشايخ إن نخرج لنا راس ولا راسين من الجواري، فالدنيا كلها ماسكة في الحتة دي، مع إن هم اللي عندهم الاغتصاب ومعسكرات الاغتصاب وأبو غريب، وإحنا ما عملناش حاجة غير نتكلم بس. بعد ما هو الكلام ما كانش يعني السياق بتاعه ما كانش كده. المهم ان الموضوع ده هم بيحاولوا يشبهونا بان احنا ايه؟ غريب دنيا. بيحاولوا الصحابه ان هم بيسبوا النساء وياخدوا الاموال، تلاقي الموضوع ده يقعدوا يتكوا عليه، وهم اللي بيعملوا اضعاف مضاعفه من الفظاعه. يقول: ولهذا لما رأهم نصارى الشام أو الصحابة وشاهدوا هديهم وسيرتهم وعدلهم وعلمهم ورحمتهم وجودهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة قالوا: ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء؟ ولذلك أسلم عامة الأمم التي فتحتها جيوش الصحابة بخلاف الفتوحات المتأثرة. تلاقي الأمم الفتوحات المتأثرة فضلت الملل زي ما هي. في مسلمين والهند فتحت متأخر، تلاقي الهندوس موجودين أغلبية، لكن الدول العربية كلها إيه؟ اتغيرت لسانا واتغيرت إيه؟ ديانة، لأن الصحابة هم اللي فتحوا المدينة. بركة الصحابة رضي الله عنهم حين تحل. يقول: وكان هؤلاء النصارى لما قالوا ما الذين صحبوا المسيح أفضل من هؤلاء، كان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم. الرافضة تصفهم بضد ما وصفه الله به في هذه الآية وغيرها. فعلا والعياذ بالله أسوأ وصف للصحابة عند الرافضة. القرآن وصفهم بخلاف ذلك. استدل الإمام مالك بكفر الرافضة بهذه الآية ليغيظ بهم إيه؟ الكفار. اللي الصحابة يغيظوه يبقى مش مؤمن. ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. طولت عليكم يعني، بس كده خلاص.